اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله، يقول المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله ونفعنا بعلمه في الدارين: وكل شيء يجري بتقديره. ما معنى كل؟ قلنا البارحة تفيد الاستغراق. كل شيء يجري بتقديره. بدنا نسير يا إخواني نسأل بعد كل عبارة من عبارة المتن، ما هي ثمرة هذه العبارة؟ أولا إخواني الكرام، ما معنى القدر؟ طلب الأخوات، بعض الأخوات وبعض الإخوة، أنه يعني الشرح طيب ما شاء الله، ولكن بدهم شوية مصطلحات حتى يضبطوها. طبعا أنا بدي أقول لإخواني وأخواتي، أنا أحيانا بستفيض بالشرح هذا حتى تمكنوا أنتم المعلومة، ولكن ليس من الضروري أن تكتب كل شيء، ومن المصيبة والخطأ أن لا تكتب شيء. اختر الأشياء الأساسية، وأنا هحاول لكم هاي اكتبوها، اكتبوا هذه حتى تضبطوا بس المصطلحات العلمية الأساسية، ثم الشرح تتمكنوا أنتم منه من خلال فهمكم لهذا الشرح إن شاء الله عز وجل. ما هو القدر؟ اكتبوا معنى القدر. القدر يا إخواني في الله عرفوه بمعنيين. المعنى الأول هو الحكمة. يا سلام، هذه ثمرة القدر. إذا بتفهم معنى القدر هيك تعلم أن الله جل جلاله وضع الشيء المناسب في المكان المناسب. والمعنى الثاني هو اسم لكل شيء يقع في مخلوقات الله من خير أو شر. كل شيء يقع في المخلوقات الله جل جلاله قدره. الدليل: إن كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء تفيد الاستغراق. طيب شو ثمرة هاي الجملة يا إخواني؟ شو ثمرة وكل شيء يجري بتقديره؟ أنا قاعد بدوس العقيدة وعم بسمع هاي الجملة، إيش الثمرة اللي بدي أطلع منها؟ تسليم. غير تسليم كمان؟ عدم الرضا. الرضا، ممتاز. الثمرة من هذه العبارة، الثمرة من الإيمان بالقدر، هو الرضا الكامل عن الله. سيارة سي ار في سوداء رجاء تفتح الطريق. مرض، فقر، موت، أي شيء من المصائب، هذا ينزل تحت اسم القدر. فكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. قال: ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. قلنا البارحة أن شبهة قد تطرأ على هذه العبارات، وهو مصطلح القدر، وهي مسألة كتير بسيطة بس لمن فهمها يعني تبسيط. قد يقول قائل: طالما أن لا مشيئة لي إلا بمشيئة الله، فلما يعذبني إذن؟ طالما أني لا أفعل شيئا إلا إن أراد الله، يعني معصيتي الله أراده. شو رأيكم أول شيء، كلام الصحيح ولا مش صحيح؟ شو الصحيح لكان؟ شو بدي بقى الله خيره؟ شو ابن على سؤالي: هل أراد الله معصيتي؟ يا إخواني الله يرضى عليكم، ارجعوا ركزوا معي. صفة الإرادة ما تعريفها؟ شو؟ صفة أزلية. شو يعني أزلية؟ قديمة بقدم الله جل جلاله. فالله جل جلاله أراد كل شيء يحدث في هذا الكون، كل شيء يحدث بإرادته، ولكن الإرادة لا تفيد الرضا. شو يعني عمليا الإرادة؟ الإرادة من ثمراتها الخلق. الخلق أنت تستطيع، قلنا البارحة أو قبل أنه لا يوجد في بدنك ذرة ولا خلية تتحرك إلا بمدد من الله، تمام؟ ولو قطع الله جل جلاله عنها الإمداد لتوقفت، والله جل جلاله إمداده لهذه الخلايا ليس متعلق بالطائعين، وإلا لكانوا كل العصاة ماتوا دغري الآن. فالله تعالى يمد الجميع، فإذا قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، أي خلق ذاتكم وخلق أعمالكم. شو يعني هذه خلق أعمالكم؟ خلق القدرة فيكم لتقوموا بالعمل. بحكي كلام صعب شيء؟ والله خلقكم وما تعملون. عملك مدت إيدك والعياذ بالله على الحرام، هذا ما اسمه عمل؟ مين خلق بإيدك القدرة لتمد على الحرام؟ الله. قدرة خلق الله فيك ليست متعلقة بطاعتك، ما بيخلق ربنا الطاقة بس للي بده يصلي، واللي رايح يزني ما بيخلق في الطاقة، هون بيصير في معاش في ثواب العقاب. خلق الطاقة للجميع وأعطى المدد للجميع وترك الكسب لك وقال لك أنت اختر طريق الهدى أم طريق الضلال. هون بفهم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. شئت أن آتي للمسجد ولكن الله أمد بدني بالقوة فشاء الله لي هذا الأمر فجاءت مشيئتي بعد مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهمت يا إخواني؟ نعم. عقليا الجواب بكل بساطة من دون كل هالكلام نقول له، هذا كلام قلتكم إياه امبارح، أقول له أنت الآن تريد فقط الجدال، ولكن لو جئت وقلت لك هل جبرت على معصية في يوم من الأيام؟ جبر يعني رأيت إنسان، شوف في أبسط دليل، تقول له هل رأيت إنسان ذهب للزنا أو شرب الخمر مجرورا؟ هل رأيت إنسان جاء للمسجد مجرورا؟ أنت بعقلك ألم تأتي بقدميك إلى المسجد؟ ألم تأتي بقدميك إلى الحرام؟ فبدي أقول لك نعم. فإذا أنت مخير، أنت من اخترت. لو كان الله قد جبرك لما استطعت أن تختار. طالما أنت اخترت جلست بنفسك، بروح على المسجد ولا بنزل على القهوة؟ بنزل على القهوة، وحملت حالك ومشيت على القهوة، ما حدا قال لك روح لهون أو لهون. خلقك حرا في هذه الحياة ولم يجبرك على شيء من هذه الأفعال، ولكن الله جل جلاله بعدله أمددك بالقوة، أمدد الكافر والمؤمن والطائع والعاصي، أمد الجميع بالطاقة والقوة، خلق فينا القدرة وخلق فينا الأفعال وقال لنا أنتم اكسبوا ما شئتم وسأحاسبكم على كسبكم. سأحاسبكم على كسبكم، شو بتكسب بحاسبك. فإذا الأفعال من الله، شو قلنا؟ أفعال العباد، هدي اكتبوه لو سمحتوا، أمكن كتبتوه أنتم امبارح، جعدوه. أفعال العباد من الله ومن العبد، والله يحاسب على الكسب، والله يحاسب على الكسب. هذه بكل اختصار. يهدي من يشاء، رجعنا لنفس القصة، كيف يهدي من يشاء؟ ما هي الهداية؟ ما معنى يهدي؟ لها معنيان، معنى اسمه هذا، شو هذا معنى؟ فيك تقول البيان، فيك تقول الإرشاد، فيك تقول الدلالة، تمام؟ وهذا مصداق قول الله جل جلاله في النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. شو يعني؟ لترشدهم وتدلهم وتبين لهم الطريق المستقيم. طيب هون قال له إنك لا تهدي، وشو قال له بأي تاني؟ إنك لا تهدي من أحببت. شو هم معنى الهداية؟ أي لا تخلق أنت فيهم الهداية. مش حابب عمي، عمي أبو طالب ما خصك، خلاص أنت دله، أنت عليك الهداية الأولى. الدعاة إلى الله ماذا يفعلون؟ شو كنتم تعملوا هلأ بالجولات؟ دقوا باب الناس، يا ناس هاي الطريق الصحيح، هذه دعوة الأنبياء، هذه هداية الأنبياء، اطلع اهدي لفلان. بعض الفهم قاصر بيجيب لك شيخ انتم بتعملوا تخرجوا في سبيل الله، اطلع اهدي لبي، اعوذ بالله، شو بتقول اهدي لبي؟ ما هذا زلمه بسيط، ما كلامه صحيح، اطلع اهدي لبي يعني اطلع دل اللي بي على الطريق الصحيح. فما ننكر على الناس ونحن مش عارفين المعاني الصحيحه. فلذلك ان اردت بالهدايه خلق الايمان في القلب فهذه بيد الله. طيب شيخ كيف يهدي من يشاء؟ رجعنا لنفس القصة، يعني عندما لا يشاء الله ما بيهديني، أنا الله بيهديني بس بده، ليش وبحسبني؟ أنا سأجيبكم بكل بساطة، الهداية هنا هداية التوفيق. شو يعني؟ عندما أنت اخترت أولا هذه الطريق فيسر لك الأسباب. قاعد بالبيت اخترت أنا، اخترت أنا، اسمع مني منيح، اخترت أنا أنزل على الجامع، نزلت على الجامع مر أحمد بالسيارة، وين رايح عبد الكريم؟ نازل على الجامع، الله أكبر، هيأ اللي بلش تيسر الأسباب. هون يعني يهدي، طلع بالسيارة شافوا واحد أهلا وسهلا، عانقوا الثاني حط الله أنين تعطوه، الرابع شو هذا؟ قال لأنك أنت مسكت هالطريق فالله جل جلاله يسر لك أسباب الهداية. تمام؟ بس مين اللي أخذ القرار ابتداء؟ أنت. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، نفس الشيء، طريق الضلال مفتوحة، ننزل على القهوة، دق صاحبي وين على القهوة؟ يلا انزل تهيأ الدغري. قال الله تعالى هكذا يعامل البشر، كما هم يختاروا ويشاءون يهيئ لهم الأسباب جل جلاله حكمة منه وعدله. نعم، هذا يقرأ لك عشان يروح صوتي من الآخر. نعم، يهدي ويخذل ويبتلي عدلا. لا نحن وين ما خلصناش، يعصم ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء. يضل من يشاء، قلنا شو معناته، شو يعني يعصم ويعافي فضلا؟ ما معنى العصمة أول شيء؟ عصمه أي منعه عن الوقوع بشيء، لذلك الأنبياء معصومون. هلا حنيجي لمبحث النبوات، حنعرف أن الأنبياء معصومون عن الكبائر قبل النبوة وبعد النبوة. طيب الذي عصمه الله، العصمة هي المنع من الوقوع في الكبائر والمحرمات، هذه مطلقا، هذه العصمة مطلقا. العصمة في حق الأنبياء، هلا حنجي لها إذا بدكم تكتبوا وقت الأنبياء، هي نفس الشيء، هي المنع من الوقوع في الكبائر والمحرمات قبل النبوة وبعد النبوة. طيب ليش عصمت هذا النبي يا ربنا تعالى؟ ليه؟ ما هو كان مثله مثل البشر، ليه عصمته؟ نفس الأمر يا أخواني في الله، نفس الأمر. نظر الله، هذا حديث صحيح، نظر الله إلى قلوب الخلائق فاختار أطيبهم قلوبا وكانت قلوبه الأنبياء. فإذا بناء للصفات التي وجدت في قلوب الأنبياء هيأ الله جل جلاله أن يكون النبي معصوما. بتلاقي واحد الله أكرمه يعني هيك كبر صار شيخ كبير والله جمع عليه الناس، بتلاقي من هو صغير الله عاصمه. ليش؟ بيجي واحد ممكن يقول طب ليش ربي عصمته؟ له ما عصمت إلي، لخير وجده الله في قلبه. إخوان ربنا جل جلاله كل أفعاله قائمة ومحفوفة بالعدل والحكمة، وعلى لحظة ظن أنه ممكن ربنا جل جلاله يظلم أحد، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. ويعافي من شو؟ نفس معنى العصمة، يعافي من المرض أو يعافي من الابتلاء أو يعافي من الحرام. نعم، الله جل جلاله هيأ له الأسباب. شوف مسألة تهيئ الأسباب مسألة مهمة جدا في هذا الباب. لو أن الله جل جلاله لم يهيئ له الأسباب لم يحدث هذا، والدليل بيوضح، المثال بيوضح المقال. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في صغره في شبابه، وهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، كان يرعى الغنم، وعندما كان يرعى الغنم كانت من عادات قومه أن يقيموا الأعراس، تمام؟ فأراد أن يذهب إلى عرس، فقدر الله جل جلاله وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالنعاس، فنام النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية ما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام إلا على حرارة الشمس، يعني نام الليلة واستيقظ عند الشروق أو بعد الشروق عند حرارة الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام قبل من أقول يا شيخ شفت كيف، النبي عليه الصلاة والسلام ما صفته بين الناس قبل هذه الحادثة؟ صدق أمين، بس ما نعرفه نحن من يعني أخجل وأحيا صفة الحياء، بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيياً فرأى الله في قلبه هذه الصفات فهيأ له هذا القدر وأعطاه النعاس في اللحظة التي كان سيقع فيها في محرم قبل نبوته. وإلا إذا بدنا نقول ابتداءً بسبب عدم وجود هذا الأمر في قلبه جعله الله جل جلاله، بعدين يأتي إنسان يقول وين العدل؟ كيف العدل؟ مع أن الله جل جلاله يحق له أن يفعل في مخلوقاته ما يشاء، لأنه مخلوقات الله شو اسمه؟ اسم ملك الله. وإنت اليوم إذا في كوباية لك أنت حر تكسرها، بتخليها، تعمل فيها ما تشاء، ونحن اسمنا ملك الله، يفعل الله جل جلاله فينا ما يشاء. فإذا الله جل جلاله يهيئ الأسباب لخلقه وعباده بناء على الصفات الموجودة في قلوبهم التي اختاروها هم. طبعا من دون شك هنالك أمور الله جل جلاله يعني جعلها وقدرها بعدم اختيارك، مثل شو؟ العيلة، الأم والبي، لا غير موضوع البشرة واللون وطول العرض، نحكي عن موضوع الإيمان، المنطقة، البلد. يعني مثلا اليوم بتقول لي واحد خلق ب، زي ما ورى الشيخ زفيقار خطب خطبة الجمعة، واحد خلق بجوني وأبوه اسمه جورج وأمه اسمها جورجات وهو سموه جرجور، شو بده يطلع هذا؟ بده ينجر على النصرانية جر، ماشي؟ فالبيئة. لذلك هنا قال الله جل جلاله وما كنا معذبين حتى، شو يعني؟ العذاب والعقاب والثواب مربوط ببلوغ الرسالة واضحة. عشان هيك من الأخطاء اللي عند بعض طلبة العلم إطلاق لفظ الكفر على كل أهل الأرض. أنا بنفسي الله تعالى أكرمني، بس كنت خارج في سبيل الله في غانا، والله الشباب كانوا معنا بعضهم بأوغندا آخر مرة، والله التقينا بأناس لا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، ما بلغتهم الدعوة يا شيخ، ما بلغتهم الدعوة، عايشين بأدغال أفريقيا ما بلغتهم الدعوة. طيب هذا كيف تقول هذا كافر؟ من هو الكافر؟ ما معنى كافر في اللغة؟ بديش مد كتير عشان ما نفوت بالموضوع. الغطاء، الكفار هن المزارعين، يقال عن المزارع كافر. لما؟ لأنه يغطي الحبة في التراب فغطاها. طب مين اللي بيصح تقول عنه كافر؟ ها؟ إذا حدا مسكر طريق يفتح طريق إخواني، مين هو اللي بيصحق عنه كافر؟ اللي جاءته الحقيقة وغطاها. بجوز تقول عن حدا كافر هو مش جايته الحقيقة؟ هذه مسألة إخواني في الله خطيرة بدنا ننتبه لها. نرجع لموضوعنا اللي تكلمنا فيه، أكمل ويخذل عشان الوقت، سامحونا. نعم، ويضل من يشاء، حكينا عن يظلم إن شاء الله، ويخذل ويبتلي عدلا. شو يعني يخذل؟ كلنا على فكرة تابعين للمعنى الأول، بدي ركزت المعنى الأول. من هو الذي يخذله؟ يتركه من العصمة، غير يعصم، يخذل غير يعصم، ضد يعصم. ليش خذله؟ لأنه أراد الشر فتركه، تركه، فتح له الأسباب. نعم، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. كل المخلوقات واحد من اثنين، المخلوقات جميعا بين قسمين، الذي يكون في الطاعة هذا في إيش؟ فضل الله، واللي بيكون بالمعصية عدل الله، عدل الله يكون بالمعصية. كيف عدل الله؟ الله تعالى جعله يختار، هو الذي اختار، فهي له الأسباب، تركه، لأن العقاب يوم القيامة يكون حسب اختياره. نعم. وهو متعال عن الأضداد والأنداد. لا شو يعني متعال عن الأضداد؟ نرجعنا للتنزيه. ما هو ما هو الضد؟ الأضداد، هذا الأنداد، الأنداد هو المثيل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال شو اسمهم؟ أنداد، يعني شو؟ مثيل، شريك. لا هلا هو الشريك اللي هو معترف بالله، بس مثل يعني ما اعترف بالله فجعل حبه كحب الله، بدل ما يجعل هذا الحب لله جعله لهذا الند. طب من هو من هم الأضداد؟ هذا المعنى، هذا المعنى اللغوي الأضداد. لا، وبضدها في اللغة يقول وبضدها تعرف الأشياء. شو يعني؟ وبنظرائها تعرف الأشياء. فلذلك الله جل جلاله تعالى أن يجعل له مثال إنه نقارنه بحد جل جلاله. عشان هيك الله تعالى قال في القرآن الكريم فلا تضربوا لله الأمثال. بضدها تعرف الأشياء، يعني المخلوقات بتجيب الضد اللي إلها، النظير اللي إلها فبتعرفها. ولكن الله جل جلاله ليس له نظراء، يعني جيب إله آخر نظير لله لنقارن من أقوى. متعال عن الأضداد ومتعال عن الأنداد. فإذن الأضداد هم النظراء، والأنداد هم الذي يكون في مكان المثيل لله جل جلاله. نعم. لا رد لقضائه. كيف لا رد لقضائه؟ اسمعوا، قال عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلى الدعاء. ذكرت الحديث، هذا حديث، وهون الإمام الطحاوي لازم نثبت شغلة بعدناها ودلني على كل درس. الإمام الطحاوي شو يعني؟ يعني سلف، عقيدته ثبتت لأكثر من 1000 سنة من دون معترض. فما معنى لا رد لقضائه؟ أمر ثابت. طيب في عندي حديث صحيح ثابت، لا يرد القدر إلا الدعاء، كيف الجمع بينهما؟ بارح أنا قلته. تمام. فإذا اكتبوا، القدر والقضاء نوعان. ما هو الحبيب العقيدي بتأكد لك اللي قبله بأسر. القدر والقضاء نوعان، القدر والقضاء نوعان. أول واحد القدر المبرم. شو يعني القدر المبرم؟ هذا شو؟ هذا وين بكون؟ هذا في ذات الله. شو صفته؟ هذا أزلي ما بيتغير. واحد القدر المبرم، والثاني القدر المعلق. هذا وين بيكون؟ وهو الذي يكون في اللوح المحفوظ. هذا شو ممكن يصير فيه؟ ممكن إذا كان دعاءك قوي. قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث يعرج الدعاء وينزل القضاء فيتصارعان. فإن كان الدعاء أقوى فيغلب القدر، وإن كانا متساويان فيتصارعان إلى قيام الساعة، وإن كان الدعاء ضعيف فيغلبه القضاء والقدر. لذلك عمر كان يقول، كان يقول شو قلنا امبارح؟ اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني عندك سعيدا. اللهم ونحن كذلك ربنا. نعم. ولا معقب لحكمه. إيش معقب لحكمه؟ بالدوائر الرسمية حبيبي اللي بيكتب القضاء في واحد بيعقب عليه، عند كاتب العدل بتكتب الورقة بعدين في واحد بيعقب عليها، في حدا بيعقب على حكم الله؟ هذا من ثمرات هذه. شو بدل هالعبارة؟ إيش إلى ثمرة؟ ثمرة توني جملة كاملة هيك، عبارة كاملة صحيحة. هذه من باب التنزيه، منزه جل جلاله عن الخطأ وعن العجز وعن عدم الحكمة. أنه ممكن يكون يا رب هذا كان أنسب تعمل هيك، هذا المرض طول عنده، كان أنسب حرام مات صغير، عم تعقب حكم الله، حكم الله أن يموت الآن، عم تعقب عن حكمه، حرام بعده شاب، حرام بريء، حرام، هذا كلام ما بصح شرعا. طبعا نحن هذا كلام لا نؤخذ فيه على اللسان، نسأل فيه دائما دائما، دي قاعدة عند أهل السنة والجماعة، لا نحكم على الناس بألسنتهم بل نسأل عن نواياهم عن قلوبهم. نعم. ولا غالب لأمره، لا غالب لأمره، هذا تكلمنا فيه بالدليل، دليل الوحدانية. مين بيرجع بذكرني بدليل الوحدانية؟ لا غالب لأمره، دليل الوحدانية شو يعني؟ التعارض شو يعني حمزة؟ لا غالب لأمره شو يعني يا مشايخ؟ بدي الكل يشارك، بديش اثنين وثلاثة بس بالدرس يشاركوا. لا غالب لأمره، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. شو يعني؟ يعني لو كان إله مع إله فقضى هذا أمرا وهذا أمرا، أمر من سينفذ؟ يستحيل عقلا أن ينفذ أمران في شيء واحد منهم بده ينفذ، فهذا دليل الوحدانية. هذا شو سميناه نحن؟ دليل التمانع، مش تعوض، دليل التمانع. شو دليل التمانع؟ إنه اثنين إلهان مع بعض كل واحد يقول أمر، تمام؟ فهون لا غالب لأمره. نعم. آمنا بذلك كله. شو هو بذلك؟ كل شيء، كل ما مر واجب عليك شرعا تؤمن فيه، ومش بس هيك، وشو كمان؟ وأيقنا أن كلا من عنده. من ثمرات الإيمان توصل لأي درجة؟ ما معنى اليقين؟ كل هول التصديق، الإقرار، عدم الشك هو ضد اليقين، ما هو أحيانا بضدها تعرف الأشياء كما قلنا، فعكس اليقين الشك. يعني فينا نقول كمال التصديق، معرفة تامة، كمال إيمان، بس فيكم حدا بيعرف شو يعني كلمة يقين باللغة؟ كلمة يقين من ماذا جاءت؟ من اليقن. ما هو اليقن؟ في قعر الجبال، الجبل بتعرفه تلتين تحت الأرض وتلت فوق الأرض، التلتين اللي تحت الأرض آخرهم في شوية ماء، لا يصلهم ضوء ولا صوت ولا ريح ولا هواء، تجمع كل الماء في الجبل يكون تحت، فهو ساكن لا يتحرك أبدا. فاليقين أن يسكن قلبك بالإيمان على الله، وأن تخرج من قلبك كل يقين على ما سواه. الواحد قالنا بس تخرج في سبيل الله يا شيخ إيش تتعلمه؟ تقول له والله أول علم تعلمه علم العقيدة، علم اليقين أول صفة. شو الصفة؟ إخراج اليقين الفاسد من القلوب وإدخال اليقين الصحيح على الله. قال شيخ بارك الله فيكم، بس هذا مش علم، تعلموا علم مزبوط، الله يوفقنا وياكم العلم الحقيقي. اليقن هو، اليقن أول شيء اكتبه، هو الماء الساكن الذي لا يتحرك أبدا. ويكون عادة في قعر الجبل. يا رب رحمتك، اللهم يسر لنا يا رب، بارك لنا في الأوقات. نعم. واليقين شو يا إخواني في الله، شو علاقته بالإيمان؟ شو يعني سبب، وسيلة، نتيجة، ثمرة، اسمه ثمرة، ثمرة اكتبوا. واليقين، لا أنا أعطيك الأمثلة، واليقين ثمرة الإيمان. شو يعني؟ يعني لازم اللي كيف علامات وجود الإيمان، وجود اليقين بالله عز وجل. الله يرزقنا وإياكم اليقين يا إخواني في الله، الله يرضى عليكم. هلا عبارات رجعوهم ومكنوهم واجتهدوا عليهم عمليا حتى يصير في عندنا يقين على صفات الله جل جلاله. أكمل. وأن محمدا صلى الله عليه، بدأنا بإيش؟ مبحث شو؟ النبوات، بعد الإلهيات. طبعا هلا حتشوفوا حيرجع شوية الإلهيات، مش والله بس بصفحة ونص إلهيات، بس هلأ انتقل للنبوات بعدين بعد شوي بيرجع للإلهيات بعدين نبوات، يعني هيك ترتيبه الإمام رحمه الله رحمه الله تعالى. ولكن الآن تبدأ بالنبوات، لما النبوات بعد الإلهيات؟ هذا مقتضى الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ومقتضى وحدانية الله أن يعرف عنه أحدا، ومن هو الذي يعرف عن الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم. بس عفوا عشان لازم أقول إنه لو شوي طولنا، هلأ يا شيخ قلت لنا أن العقول هي التي بنفسها تعرف الله، هذا ابتداء فطرة، ولكن جاءت الرسل لتبين صفات الله وتبين أفعال الله وتبين أوامر الله وتنهى عما نهى الله جل جلاله عنه، فاقتضى إرسال الرسل. طيب نعم. عبده المصطفى بس إيش محمد؟ وأن محمدا، شو محمد؟ أولا إخواني في الله، لم يتسمى بأحد قبل النبي بهذا الاسم، أول اسم سمي بهذا الاسم محمد. وقيل أن بعض قبائل العرب سمت باسم محمد عندما قرأت في الإنجيل أن نبيا بعد عيسى سيأتي اسمه محمد، وفي محمد روايات وفي روايات أحمد، فصاروا يسمون بمحمد وأحمد رغبة منهم أن يكون أولادهم هو النبي. ولكن قبل هذه القبائل لم يسم أحدا منذ أن خلق الله بأحد من هذا الاسم. وألهم الله من أن يسمي النبي عليه السلام بهذا الاسم؟ جده الذي رباه، وهذا الجد كان يحب لهذا الحفيد أن يحمد فسماه محمد. وما معنى محمد؟ محمد من الحمد، وهي صيغة من صيغ المبالغة، ليس محمود، محمود يعني ناس تحمده، محمد بتشديد الميم أي يكثر حمده في الدنيا وفي الآخرة، وهذا ما يحصل مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بعدين عبده المصطفى، عبده، ليش قدم عبده الإمام رحمة الله عليه؟ لا يا حبيبي أبدا، صحيح هو أكيد لن يكون ند، ولكن أولا أول صفة مدح الله بها نبيه صفة العبودية، سبحان الذي أسرى. شو يعني عبد يا أخواني؟ ما معنى عبودية؟ نعم. لا ممتاز، بس شو يعني؟ ما نقول عبدت الطريق، ها؟ أي ذللتها من الشوائب والحفر، ذللتها يعني سهمتها إذا بدكم بالعامية، يعني كان فيها، كان الطريق وعرة كل تلال وجور زبطتها. والعبودية هي تذليل النفس لله حتى تمر عليها الأوامر سهلة. يا سلام، تعبيد الطريق حتى تمر عليها شو؟ السيارة سهلة. وتعبيد النفس، اكتبوا يا إخواني العبودية، اكتبون هول، الله رضى عليكم، بكرة بتنسوا هول أشياء أساسية في العقيدة. العبودية معناها لغة التذليل، تقول عبدت الطريق أي ذللته، لغة التذليل. تقول عبدت الطريق أي ذللته. والعبودية شرعا يا إخواني في الهدى لغة وشرعا هي تذليل النفس لتمر عليها أحكام الله بسهولة. من هو العبد يا إخواني في الله؟ الذي لا يجد صعوبة عندما يسمع أمر الله أو نهي الله، هذا هو العبد المضبوط، لتمر عليها أوامر الله بسهولة. عشان هيك مقصد الوجود شو؟ وما خلقت الجن والإنس إلا، يعني بمعنيها من يعرفون يتعرفون إلى آخره، منها يذللون أنفسهم لله جل جلاله. نعم. ونبيه المجتبى، أبل عبده المصطفى. إيش المصطفى؟ الله اصطفاه. شو الدليل؟ في دليل من حديث النبي عليه السلام إن الله اصطفاه، أقولكم الحديث، إن الله اصطفى لك، لا لا لا، إن الله اصطفى هذه عموما، بس اصطفاء النبي عليه السلام نحكي، إن الله اصطفاه كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى قريشاً من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني مختار، تم اختياره من كل البشر. هذا الكلام كنا نحكي لنا شوي متعلق بالقدر. المصطفى، نعم. ونبيه المصطفى، ما معنى نبي؟ توبوا، من هو النبي؟ أن النبي من النبوءة، وبتقول أنت باللغة نبأ، نبأت إيدي. شو يعني نبأ؟ ظهر، أي صار لها مكانة. فالنبوة هي مكانة عند الله، أول شيء مكانة رفيعة عند الله، هي رقم واحد. والنبوة من النبأ اللي هو شو؟ الخبر، اللي هو النبي بيجيب لنا أنباء من عند الله. طيب ما هو النبي تعريفه شرعا؟ هو كل رجل، مش كل، عفوا، هو رجل، لأنه كل بتستغرق كل الناس، هو رجل حر، أو محل رجل فيك تحطه ذكر، لأن النساء لا يكونوا أنبياء ولا رسل. هو ذكر حر أمر عن طريق الوحي، هو ذكر حر أمر عن طريق الوحي بتبليغ رسالة الله تعالى. شو يعني المجتبى؟ مثل المصطفى، تأكيد المصطفى، نعم. ورسوله المرتضى، ما الفرق بين النبي والرسول؟ النبي يقبل رسالة، تمام. إخواني عشان الوقت، في رأيان في المسألة. هنالك رأي أن النبي والرسول اسمان لمصطلح واحد، وما عليه جمهور علماء العقيدة كما قلتم أن الرسول يأتي برسالة ناسخة للرسالة التي قبلها، والنبي يأتي بعد الرسول ليبلغ رسالة الرسول. مثل مين؟ سيدنا موسى، شو؟ لأنه شو معه؟ توراة. وإديش ربنا معت معه أنبياء؟ كتير أنبياء بني إسرائيل، حتى وصل في كما قال الله تعالى كل يوم كان يقتلوا 100 نبي. إذا كان في أنبياء يعني، نعم. لذلك اكتبوا الرسول، نفس التعريف، هو ذكر حر جاء برسالة ناسخة، جاء برسالة ناسخة لمن قبله من الرسل، طب كم عدد الأنبياء والرسل؟ ها؟ هنالك حديث، ولكن شو روايته؟ الأحاديث التي وردت في الأعداد، وأنا حقيقة هذا سبحان الله بعد التحقيق في المسألة تبين معي أنه الأحاديث ضعيفة. لذلك مسألة إدخال أناس في الأنبياء أو إخراج أناس من الأنبياء مسألة خطيرة، لذلك نقول أعدادهم بالآلاف ولا يعلم حقيقة عددهم إلا الله، تمام. في عندي حديث بس ضعيف، ودائما الأشياء اللي متعلقة بالعقيدة تؤخذ من أحاديث صحيحة، لو كان حديث بفضائل الأعمال بياخد فيه ضعيف، ما عندي مشكلة، بس بما أنه حديث متعلق بالأحكام اللي هي أصول الدين اللي هي عقائد ما بصح أخذ فيه. يعني شو شو الحكم؟ شو بالعادات؟ إدخال نبي ليس من الأنبياء كعدد، أو إخراج أناس من الأنبياء وهم من الأنبياء كعدد، هذا ما بيجوز شرعا. أنت تؤمن بالجميع، برك قلت 124 ألف كانوا 125 ألف فأنت ظهرت ألف، وبرك قلت 124 ألف كانوا 123 ألف فأنت زدت ألف. فلذلك لا تقول والله مش مستحضر، انا عم بقرا بالشروحات مش مع الكتب هلا، تبين معي هذا الامر انه الحديث فيه ضعف، برجع بعدكم اياه على المجموعه ممكن، نعم. لا هذا امر طبيعي، انه بالقران الكريم كم عدد الانبياء المذكورون في القران؟ 25 رسولا، 100%. بس الباقيين في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه العدد، فبعد التحقيق بالحديث بين الحديث ضعيف، لذلك نقول عددهم لا يعلمه إلا الله، عددهم كثير. نعم. وإنه خاتم الأنبياء وكل عفوا. نعم نعم، أنا كنت أقول هالكلام، أنا كنت أقول في البيان 120,000. يعني الإمام الشافعي كان عنده مذهب قديم ومذهب جديد، غيرنا مذهبنا يا سيدي. نعم. لا يؤخذ المرء بجهله في الأمور التي ليست من المعلومة من الدين بالضرورة، هذه أمور ليست معلومة من الدين بالضرورة. وكلما ها ما بيفيد نعرف نتحقق في موضوع إنه قديش يكون عدد، خلاص هذا أمر لا يؤخر ولا يقدم يعني. وإنه خاتم الأنبياء. نعم. وإمام الأتقياء. إمام الأتقياء، ما تعريف التقوى؟ نعم. هذا تعريف عام ماشي، أن تجعل بينك وبين الله وقاية. طب ما هو الطاعة هيك والعبادة هيك، كل نفس تعريف، بس في معنى رائع للتقوى. اكتبوا درجات التقوى، درجات التقوى. هذا تعريف سيدنا علي، تعريف سيدنا التقوى. كثير تعريف، عمر عرف بتعريف، عثمان بتعريف، ولكن من أجمل ما قرأت في تعريف التقوى أن التقوى أربع أقسام أو أربع درجات أو أربع مقامات أو أربع أنواع. المقام الأول اجتناب الشرك، المقام الثاني اجتناب المحرمات، المقام الثالث اجتناب الشبهات، المقام الرابع اجتناب الحلال. كيف يعني اجتناب الحلال؟ سيدنا عمر شاف جابر عم بيأكل لحم مشوي، قال يا جابر ما هذا؟ قال لحما مشويا يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قال يا أمير المؤمنين اشتهيته فأكلته. قال وكلما اشتهيت اشتريت؟ إن شاء الله كل ما بتشتهي بتشتري حلال ولا حرام؟ طب ليه قال له هيك؟ عمر لا يريده أن يتعود على البذخ في الدنيا فيقلل من الطاعات، كالذي يترك النوم. النوم، النوم حلال ولا حرام؟ قال مخافة الوقوع في الحرام، وهو ترك صلاة الجماعة مثلا. الذي يترك الرغد في العيش، لما؟ قال حتى لا يقع في الحرام، وهو التعلق في الدنيا. والأمثلة على هذه كثيرة. نعم. سيد المرسلين، ليش سيد المرسلين؟ ما الدليل على هذا؟ هون شوفي هونك بهجة هيك بلادنا يا زلمي، شوف صار ببلادنا. ألم يقف بهم إماما وشرعا الذي يؤم الناس أفضلهم؟ أما بالأنبياء، نعم، في ونحن في ذكرى الإسراء والمعراج، هذه أولا. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة، آدم ومن دونه صلى الله عليه وسلم. والنبي بالأخير شو قال بالآخر الحديث؟ قال ولا فخر، يعني هذا مش مني، من الله عز وجل، مش عم بتكبر فيه ولا فخر في ذلك، ولكن آدم ومن دونه تحت لوائي. فهذا دليل سيد المرسلين وحبيب رب العالمين. لكل نبي اسم، فموسى الكليم، وإبراهيم وعيسى روح الله، ومحمد حبيب الله. اللهم زقنا حبك يا رب. نعم. وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي. شو يعني غي؟ ضلال وهوى. ناس حابة تستشرف هذا الأمر. مين طلع بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ مسيلمة كذاب، وغير مسيلمة الأسود العنسي وغيرهم. طيب ما الذي ما الذي يفرق دعوة إنسان عن أن يكون نبي؟ أنت جاوب لأنك عم تشاغب الحصة. ما الذي يفرق إنسان قام يدعي النبوة عن نبي ادعى النبوة؟ شو وحي؟ بشوف أنا الوحي؟ شو عرفك إذا قال لك يا صاحبك أنه نزل الوحي؟ المعجزات. لا يوجد نبي إلا ومعه معجزة. هلأ حنيجي على المعجزات، بديش أطول فيها كتير، بس هو المعجزة؟ لا ما فيش. ما فيش نبي إلا معه معجزة. لا عم بحكي بزمانه، وهذه تمتد في زمانه. أنت شفت ما شفت معجزة النبي؟ خلاص مش عاجبك القرآن كمعجزة؟ فإذا ما هي المعجزة؟ لا لا لا، الأمر الخارق للعادة. شو عادتي أنا؟ العادة إني أنا ما أطلع هلا على طرابلس بدقيقة وجي. فإجا واحد قال لي، مش قال لي وشفت بعيوني، طلعت على طرابلس وجيت. شو طلعت على طرابلس وجيت؟ أنا أعرف صدقك فأنا أصدقك. إجوا عند أبو بكر قالوا له صاحبك عم بقول راح على فلسطين وإجا. لا قبل أول شيء، أول شيء الإسراء، هني ما صدقوا برحلة الإسراء. كيف المعراج؟ شو قال؟ شو قال أبو بكر؟ شوف شوف شوف العقل، إنسان على وجه الأرض بعد النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن بالأمور العقلية. جائز عقلا ولا مش جائز عقلا؟ جائز عقلا. طيب هو قالها؟ قالوا هو قالها، أنا بعرفه صادق. قالوا نعم. قال إذن أصدقه. خلص راح راح. هذه عادة ما بتصير، يعني هذا أمر مش جائز عادة، مش ممكن عادة. عادة بدك تروح من مكة لفلسطين، هذا بدك أشهر خاصة بزمانهم. طب كيف راحوا بنفس الليل ورجع؟ قال هذه أمر خارق للعادة. فلذلك الخوارق للعادات اسمها معجزات، وهذه الخوارق للعادات هي التي أثبتت نبوة الأنبياء. ولا نتكلم بوقتها هل يصح ما كان خارقا للعادة، ما صح أن يكون معجزة لنبي، هل يصح أن يكون كرامة لولي؟ كيف وكيف طريقته، وهل يظهره أو لا يظهره؟ لأن البعض بيصير بده شو يعمل، تشطح معه، شيخ كنا طايرين، وين كنا بالبحر، وين ها. وهل تصحتن فيها بالكامل؟ في ناس عشان ما بدوني يأمن عقليا، ممنوع يصير في معك كرامة، ممنوع. الكرامات تخفى ولا تظهر أمام الناس، ولكن لا ننفيها، وحنحكي عنها في وقتها. تفضل. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. أيوة، هو مش بس إلك. مرة واحد من الشباب كنا حاضرين معه، وكثير بتصير تسمعوها، كان يعم يقرأ على واحد ملبوس وظهر الجن، فشو عمل؟ دعا إلى الله، دعا إلى الله، طلع أمامك جن تدعي، طلع أمامك أنس بتدعي، دعا إلى الله وأسلم، وليس سركيس عنا ببعيد. طيب، هذا حالة خاصة مع أخوة الشباب صارت معنا بالخروج. فدعوة الإنس والجن، دعوة الأنبياء وصلت للإنس والجن الاثنين. فكل إنس وكل جن على وجه الأرض هو مطالب بالإيمان بالله تعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن القرآن كلام الله. نعم. ومنه بدا بلا كيفية قولا. رجعنا هلأ لشو؟ للإلهيات. نفس الشيء. الآن بدنا نحكي عن السمع، بدنا نحكي عن البصر، بدنا نحكي عن القدرة، بدنا نحكي عن أي شيء. شو منقول؟ نثبت الصفة لله جل جلاله من دون تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل، ونفوض علمها إلى الله جل جلاله. ليش؟ الكلام بحقي وبحقك أنا شو؟ الكلام البشري شو؟ حروف وأصوات وحنجرة وأوتار. حتى لا شبه ربنا بخلقه، أثبت الكلام أنه صفة أزلية لله جل جلاله، وأفوض علم كيفيتها إلى الله. تمام؟ فإذن ماذا قال؟ بلا كيفية. مين اللي قال بلا كيفية؟ عبد الكريم ولا مين؟ الإمام الطحاوي. و ثبت على هذا الكلام جمهور أهل السنة بلا كيفية قولا. فما بقول ربنا جل جلاله له صوت خاص به ليس كصوت البشر. طب وين الدليل؟ من أين أضفت شيئا لله جل جلاله؟ طب شيخ كيف كلام الله؟ حبيبي ما تقيس بنفسك. كلامك أنت بيسبق سكوت، وبعد شوي بيتبع بحة وبيتبع تعب. كلام الله ليس هكذا. كلام الله صفة أزلية في نفسه، كلام الله النفسي في نفسه جل جلاله، ليس بصوت ولا حرف. ولا نقول أن كلام الله مخلوق. واللي قالوا كلام الله مخلوق شو صار فيهم؟ ضلوا ومنهم من كفروا، تمام؟ لأن الله، لأن كلام الله صفة شو؟ أزلية. بروح بعيدة، شو الأزلية؟ يعني مش حادثة، لأن الله لا تحل به الحوادث. الأسئلة الأخيرة عشان ما نطول، بس سجلون، أنا بدي تسمعوا لي. وأنزله على رسوله. سجلون الأسئلة الأخيرة. أحسن، نعم تفضل. هذا مين قالوا بلا سؤال كيف؟ هلا بتقولها بلا سؤال كيف، او بتقولها بلا كيفيه، في قاعده يا احمد بالشرع بتقول لا مشاحه في الالفاظ، انما العبره بالمعاني ليست بالمباني. نحن مشكلتنا بنختلف على اللفظ. لا قول هيك، شو المعنى؟ بدك تشبه ربنا بمعنى من معاني بخلقه؟ لا، ما بتعرف المعنى. انت بس تخيل كلام. ايش تتخيل كلام؟ تخيل صوت وحنجرة وكنت ساكت وتعبت. طب انا هذا قطعا هو ليس كالبشر، ليس كمثله شيء. طب كيف؟ لا اعلم، اثبت الصفة وافوض علمها الله. يا اخواني في اريح من هيك؟ والله في اريح من هيك؟ انا شو عم اقول؟ انا ما عم اقول مجسم. انا ما هو يعني مقتضى كلامي يفيد الامرار، مقتضى الكلام اني اثبت هذه اللفظه التي ذكرها الله جل جلاله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كلام الله، من دون معرفه الكيف. شو يعني من دون معرفه الكيف؟ يعني تفويض العلم الى الله. ما هو شو الكيف؟ الكيف بقول لك الحال. طب اذا انت ما عرفت شو الحال ففوضت العلم الله، يعني ما سالت كيف. نعم، أسئلة الأخير لو سمحتوا لأنه الوقت عم بضيق، بس سجلون أسئلة وأنا مستعد جاوب عن كل أسئلة إن شاء الله. نعم. وأنزله على رسوله وحيا. وأنزله على رسوله وحيا. نزل القرآن الكريم يا أخواني في الله على مرتين. المرة الأولى أبو الوليد راشد خليكم معنا. المرة الأولى على جبريل؟ لا. المرة الأولى؟ لا. المرة الأولى في اللوح المحفوظ. كلام الله يا إخواني شو؟ درجة عيدة. أزلي. اللوح المحفوظ شو؟ اللوح المحفوظ أزلي؟ افهم، ما أنا عم بشرحكم. هي اللوح المحفوظ أزلي ولا حادث؟ خلق الله فيه كلامه في اللوح المحفوظ. الآن الكلمات اللي موجودة في القرآن، الأحرف اللي موجودة في القرآن ونطقك فيها، أزلي ولا حادث؟ طب ما هذه كلام الله. لا، الكلام الصفة الأولى الأزلية، هذه الصفة الأزلية. كل شيء بعده خلقه في لوح المحفوظ وخلقه في جبريل، وكل هذه حوادث، حتى كتبت في المصاحف وطبعت، هي حوادث. ولكن أصل كلام الله صفة أزلية في ذاته، لا نعلم كنهها، لا صوت ولا حرف ولا أوتار ولا لسان ولا غير ذلك، والعياذ بالله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، على ذلك أي على القرآن الكريم. نعم. أسئلة بالأخير. جنة ذكرنا أنه نزل على جبريل، في خلاف أنه نزل مرة واحدا أو نزل منزلا، والإجماع أو جمهور الفقهاء أنه نزل للسماء الدنيا مرة واحدا في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، ثم نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الحوادث. نعم. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. أيوة، دائما مباشرة حتى لا أشبه، مباشرة نفى التشبيه فقال ليس بمخلوق ككلام البرية. نعم. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. هذا كما ذكر الله جل جلاله في القرآن الكريم عن بعض أهل مكة عندما ذكروا أن هذا القرآن إنما هو كلام بشر، كلام هذا الكلام كلام بشر، إنما يعلمه بشر، فلذلك قال الله تعالى مباشرة هذا قد كفر، أو قال الإمام هذا قد كفر. نعم. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. ما هي السقر يا أخواني في الله؟ يقال أنها درجة في النار أعدها الله جل جلاله لمن كذب بالوحي. آمين. فقال جل جلاله سأصليه سقر. نعم سا مش صا سقر. سأصليه سقر. فلما أوعد الله، هذه فيه غلطة، فهي مكتوب أوعدا، فلما أوعد، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا إن هذا إلا قول البشر. شو قال بعد دغري؟ سأصليه سقر. علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر جل جلاله، ولا نعم يشبه قول البشر، ولا شو حتى ما تخطر ببالك أنه في جزء من الشبه، أنه في شيء من الشبه، لا يشبه أبدا كلام البشر، لأنه كلامك أعيد وأكرر إيش بيسبقه؟ سكوت. وإيش بيتبعه؟ تعب. وخلاله شو بصير؟ أوتار، وضرب أوتار ببعضه، وأصوات بتخرج وحروف. لا لا، كلام الله تعالى ليس ككلام البشر. نعم. ومن وصف الله بمعنى فعل، والفاعل محذوف، والله تعالى اسم الجلالة. نعم. الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هون رجعنا لشو؟ أي مبحث؟ شفت كل ما يمر على شيء من الإلهيات خوفا منا أن نشبه ربنا بخلقه قد ما المسألة عظيمة دغري. قال ومن وصف الله بمعنى مش كله، بمعنى واحد من معاني البشر فقد كفر. يا إخواني، بعض الناس إذا بتسمع هذا المصطلح بتتضايق. ليه بتتضايق؟ لا يعني بده طريقة غير مباشرة، لازم يصير في شيء من التشبيه. يا حبيبي، ممنوع كما قلنا البارحة كلمتين رائعين: لا تبلغه أوهام لو خيالات، ولا تدركه الأفهام اللي هي شو؟ تدرك الحقائق. الأوهام الظنون، والأفهام الحقائق. الأسئلة بالأخير سجل عنك. نعم. فمن أبصر هذا اعتبر. شو فمن أبصر هذا؟ أيوة، تنزيه الله جل جلاله وعدم تشبيه بخلقه. شو يعني أبصر من شو؟ من البصيرة، والبصيرة رؤية القلب. البصيرة رؤية القلب، والبصر رؤية العين. وكم من مبصر بعينه أعمى بقلبه، وكم من أعمى بعينه مبصر في قلبه. اللهم ارزقنا وإخواننا وأخواتنا البصيرة. نعم. وعن مثل قول الكفار انزجر. لأنه مين اللي شبهوا الله بالمخلوقات؟ الكفار. مثل مين؟ اليهود. اليهود هم أعظم مجسمة على وجه الأرض، وهم شبهوا الله جل جلاله بخلقه. نعم. وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. تمام، تأكيد لما قبلها. والرؤية حق لأهل الجنة. ما هي الرؤية؟ الرؤية باللغة هي أن تبصر بعينك المجردة الجارحة، هذا العضو، شيئا له كنه وحد وجهة وحقيقة. اكتبوا الرؤية في اللغة. هي أن تبصر بعينك المجردة جسما، هي أن تبصر بعينك المجردة جسما له حد وجهة. وجهة إخواني، سؤال: ممكن تبصر شيء أنت ما له حد؟ ممكن تبصر شيء ما له جهة؟ ما فيك تبصر شيء له جهة. طيب، لما تعذرت رؤية الله جل جلاله في الدنيا؟ لأنه لا تحيطه جل جلاله الأبصار. بصرك الدنيوي متعلق بالجهات والحدود، وهذا البصر لا يستطيع أن يدرك كنه الله. الدليل موسى عليه السلام قال: أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. هي لن تراني على الإطلاق، أي في الدنيا. ليش؟ لأنه عينك ما تبصر، عينك بس بتشوف اللي له حدود، وأنا يا موسى متعالي عن الحدود، ومتعالي عن المكان، ومتعالي عن الزمان، فلا تستطيع أن تراني بعينك المجردة. طب يا ربي ما قادر، بدي أشوفك. طب أبعث لك دليل حشان تشوف. فلما تجلى ربه إلى الجبل. بس هون سؤال: تجلى في اللغة يعني نزل، شو يعني هون تجلى ربه للجبل؟ من شو؟ من نور الله. شفت كيف؟ لأنه أنا الآية لا أدركها على الحقيقة. إن ربنا جل جلاله بذاته نزل إلى الجبل وأنزل قسما منه، ليش ربنا هو جسم يتجزأ؟ هو جسم مركب يتجزأ من أعضاء؟ فإذا الله جل جلاله ليس كالأجسام، فعندما تجلى شيء كما أول ابن عباس من نور الله للجبل قدر أنملة، راح الجبل. شو الجبل؟ الجبل الجبل حجارة وصخور. فلما تجلى ربه للجبل جعله، صار كله دك كله تراب، وخر موسى صعقة، ما قدر يتحمل موسى. نعم بجوز تقول شيء، لأن ربنا جل جل جلاله، لا ربنا جل جلاله قال في القرآن الكريم الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فيجوز أن تقول أكبر شيء هو الله، أنزل الله جل جلاله علينا من نوره، لأن النور هي ليست صفة قائمة بذات الله. أنزل الله على محمد شيئا من كلامه، أنزل علينا شيئا من نوره، أنزل علينا شيئا من رزقه. ففي أشياء لا تجزأ بذات الله، وأشياء قد تجزأ. نعم، بخير إحاطة ولا كيفية. أيوة، هذا يوم القيامة، لأن لا تحيط به الأبصار. قلنا الرؤية اصطلاحا، كملنا الرؤية لغة، شو معناها؟ والرؤية شرعا هي رؤية الله جل جلاله يوم القيامة، بكيفية لا يعلم حقيقتها إلا الله. كيف نبصره؟ بأي طريقة؟ ماذا نبصر؟ هذا علمه عند الله. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. نعم، بكيفية، هذا اسمه تشبيه، ما اسمه حقيقة. لأنك أنت لو أخذت بظاهر الحديث يا شيخ بتكون موت المعنى. ما معنى هذا الحديث؟ لا لك، لا، إنكم سترون ربكم يوم القيامة. ما هي مشكلتنا باللغة العرب، في اسمه تشبيه، كما ترون هذا البدر، بفهم منه جهة جهة. شو يعني كمل الحديث يا شيخ؟ كمل لا تضامون في رؤيته. النبي عم بأولنا الحديث، مقصود الحديث إنك يوم القيامة لن يصيبك تعب عند رؤية الله. ما عم بقول لك النبي كيف طريقة الرؤية، عم بيتكلم النبي عن صفة هذه الرؤية. لا تضامون في رؤيته، من أصل الأحاديث، انتبهوا دائما. ربنا تعالى حتى فيها كل آيات الصفات أصلا متشابهات، والأحاديث إذا بتكملوا الآية وتشوفوا السابق واللاحق تفهموا معناها. أكمل. كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم ارزقنا نظرة الوجه. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. بس تفسيره، تفسير شو يعني؟ تفسير الرؤية على ما أراد الله. ما تقوليش تفسيره يعني أراه بجهة وبمكان وهو جسم، أعوذ بالله. طب كيف؟ على ما أراد الله. كيف ما أراد الله؟ هذا لا أعلمه أنا، أنا لأنه عقلي محدود. نعم. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. شفنا كيف؟ حتى لو في أحاديث في الرؤية فأفوض معناها إلى الله جل جلاله. نعم. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. لأنه يا إخواني في الله، هون بدنا نأكد مسألة قلنا دائما، المذهب المقدم عند السلف ما هو؟ ليس التأويل، التأويل هو مذهب ليس مقدم عند السلف، ماشي؟ وكان السلف لا يحبونه، ليش؟ نعم؟ لا، مش عم نحكي عن هذا الموضوع، عم نحكي في صفات أجمع الجميع على تأويلها، أجمع الجميع على تأويلها. ركز معي يا أبو الويد، صوت إيه لك 100 مرة، اجلس بتجرد حتى تفهم. إذا جالس مش بتجرد ما حتفهم علي. أنا قلت لك كلاما البارحة، أنت بدك تتذكره، قلت لك هنالك صفات أجمع أهل العلم على تأويلها، مثل إن الله بكل شيء محيط، في حدا من العلماء ما أولها أجمعوا على أن الإحاطة هنا معناها العلم، وإلا بده يصير ربنا محيط بذاته. ما عم بحكي عن هول، عم بحكي عن الصفات التي لا تحتاج إلى تأويل. شو منعمل؟ نفوض علمها إلى الله. هذا المذهب المقدم عندنا عند سلف الأمة، نفوض علمها إلى الله جل جلاله. إذا صار هنالك داء اسمه داء التشبيه فنذهب للتأويل كما فعل بعض السلف. أكمل. لا ندخل في فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذه أخواني في الجملة الأخيرة بتأكد كثير من الأمور التي ذكرناها سابقا. فإنه ما سلم، معي أنت ولا مع التانين؟ الذي لا يركز في الدرس لا ينبغي أن يكون في الدرس، فليكم ركزين لو سمحتوا جميعا. الله يا أخواني، ما سلم امرئ في دينه. اسمعوا الكلام ونختم فيه إن شاء الله، هقوله قبل بعشر دقائق فلا تكون. ما سلم امرئ في دينه، شو يعني ما سلم؟ يعني الذي لا يفعل هذا الأمر سيقع في الـ في الـ في الأوهام والمحظور. طب يا شيخ كيف أنا ديني بيكون سالم؟ قال إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى. نؤمن بالصفة على مراد الله، كما يريد الله وكما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا علماء السلف جميعا يثبتون اللفظ ويفوضون العلم إلى الله جل جلاله. فهذا هو الأسلم والأتقى والأنقى لقلبك والأبعد عن الشبه والتشبيه. نسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كن عندنا للمرة القادمة، أنت كنت حفظتوا لعند بصير، خلق الخلق بعلمه، حنقرأكم هي. نعم ما حفظت أنت بس في غيرك حفظه. لا مش ضروري من أسبوع لأسبوع. من قال هذا؟ خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. نقف هنا إن شاء الله، احفظها للمرة القادمة. هذا وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ركزوا زي الحج، زي مركز الحج.